مستقيم Yeah. الله أكبر في القراءات. الله أكبر. الله أكبر. شاكرا لأنعم الله أكبر. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا يا عالم وآتيناه في الدنيا حسنة. الله الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Thank you. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. إنما I'm ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ودعوا إلى سبيل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإنا قرتم فاقموا بمثل ما وقفتم ولئن صبرتم لهو خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله أكبر يا نور النبي يا نور النبي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير له وخير للصابرين. وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا النهارده كله فالجاريات يسرا

صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العائلات وقاف الجاريات يصرف المقسمات أمرا إنما شيخ المشايخ والسماء إذا الحوك إنكم لفي قول مختلف فقعنه من أفك يا ملك القرآن قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون حلو يا راسي يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم مهندس من فضلك. يا ملك الكراء. شوف عينيا في مكانك. رب عليك. يا ملك. إن المتقين في جنات وعيون. أمين لهم يا سيدي. يا حلو يا درب. أمين لك يا سيدي. يا معاصي. آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي السماء الله يفتح فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأورث منهم خيبة. الله يقويك يا حاج. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأورث منهم خيفة. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف وبشروه بغلام معين. فأقبلت امرأته في صوت فصكت وجهها وقالت عجوز ناكي. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم. لما كبير يحدث هل أتاك حديث موسى. الله أكبر. هل أتاك حديث موسى. ناديه ربه بالوعد.